بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أعظم جزاء تناله منه إقباله عليك، وأكبر أدلة إقباله عليك إقبالك عليه، فلولا قبوله لك ورضاه عنك ما توجه قلبك إليه. هذه الحكمة تبين موهبة من المواهب الإلهية التي تتطلع إليها نفوس الصادقين الصديقين المخلصين، والتي هي عندهم أعظم من الجنة ومن كل نعيم، وهي تواصل الله معهم، وصال الله لهم، إقبال الله تعالى عليهم، تقريبه لهم، مودته لهم، محبته لهم. هذا هو الجزاء الأعظم الذي تهفو إليه قلوب الصديقين، والذي تقصر وتقل ويقل أمامه كل نعيم. فما الجنة ونعيمها أمام رضوان الله؟ وما الفردوس الأعلى أمام قرب الله؟ وما محبة الله أمام كل جزاء؟ ولذلك ورد في الحديث أن المؤمنين إذا أخبروا برضوان الله عليهم ينسون نعيم الجنة، ويعرفون أنه وكأنه لم ينعم عليهم قبل ذلك، وكأن ذلك النعيم لا يمكن تصوره ولا يمكن تخيله. فرضوان الله يعني لا يمكن تصوره، حتى لو قسناه بالمقاييس المادية. رضوان الله، حتى أقرب هذا، نفرض مثلا أن شخصا يقترب من ملك من الملوك فيعطيه شيئا أو أشياء، فهذا نعيم محدود، ولكنه إن قال له أنا رضيت عنك، رضيت عنك يعني أنك الآن أصبحت في محل رضا، يمكنك أن تفعل ويمكنك أن تنال ما تشاء. طبعا هذا بالمقاييس المادية، ولكن ما يشعره المؤمنون لا يمكن تصوره، لأنه قرب إلهي يجعلهم يعني يندهشون، يجعلهم يفنون عن أنفسهم بذلك الجزاء العظيم. لماذا؟ لأن كما قلنا كل المقاييس التي نذكرها أو التقريبات التي نذكرها هي في الحقيقة مرتبطة بهذا العالم، وعندما نذكر العالم نذكر الوجود المقدس، نذكر الله تعالى، فهذا شيء لا يمكن تصويره، لأن الهيبة بقدر الواهب، فإذا كان الواهب لا حدود لعظمته فلا يمكن التعبير عن تلك الهبة. لذلك قالت الحكمة: أعظم جزاء، أعظم من الجنة، أعظم من كل عوض، أعظم من كل نعمة تناله منه، تناله من ربك سبحانه وتعالى، إقباله عليك. إقباله عليك تشمل رضوانه، تشمل محبته، تشمل أنسه، تشمل لطفه، تشمل تقريبه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي. وأكبر أدلة إقباله عليك إقبالك عليه، يعني حتى تعرف ما هي العلامة التي تميز بها إقباله عليك من عدم إقباله، هو إقبالك عليه. إذا رأيت نفسك مقبلا عليه فهو علامة إقبالك عليه، إذا رأيت نفسك راضيا عنه فهو علامة رضاه عنك، إذا رأيت نفسك محبا له فهو علامة محبته لك. لأن الله تعالى يقابل عبده، يعامل عبده بحسب ما يعامله عبده به. ولهذا ورد في الحديث: إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فعلامة إقبال الله تعالى على العبد، على إقبال الله تعالى على عبده، هو إقبالنا عليه. فلذلك إذا أردنا أن نقول يا رب أرض عنا، فلنرضى عنه قبل ذلك، ولنشعر برضانا عليه قبل ذلك. كما روي عن رابعة أن شخصا قال أمامها: يا رب ارضى عنا. فقالت له: أما تستحي من الله أن تسأله أن يرضى عنك وأنت لم ترضى عنه؟ وأنت لم ترضى عنه لأنك سخطت مقاديره، لأنك سخطت بعض شرائعه، لأنك لم تسلم له تسليما مطلقا، لأنك أدخلت هواك في حياتك، لأنك جعلت الهوى مقياسا تقيس عليه الأمور. فلذلك هذا علامة عدم رضاك عليه، ولو أنك رضيت عليه ووثقت فيه لسلمت له كل شيء. فلذلك علامة إقبالنا على الله هو إقبالنا عليه، وعلامة رضوان الله علينا شعورنا بالرضاه عنا، وعلامة محبته لنا محبتنا له، وعلامة كل فضل من فضله هو شعورنا بذلك الأنس الذي يقربنا منه. فهذا هو المقياس. وكيف نصل إلى هذا المقياس؟ بالمجاهدات، بالرياضات، بكثرة ذكر الله، بكثرة الحضور مع الله، باستشعار وجوده، باستشعار كرمه، باستشعار فضله. وطبعا هذا كله من فضل الله تعالى علينا، فضل السابق لله تعالى. فالله تعالى هو الذي أتى. حتى عندما نصل إلى هذه المعاني لا ندعي أننا فعلناها من باب المجاهدات، هي طبعا مجاهدات لابد منها، ولكن الحقيقة هي أن الله تعالى هو الذي مكننا من تلك المجاهدات. فلولا كما قال بعضهم يعني كنت أتصور أني أذكره، ولكني علمت بعد ذلك أنه لولا ذكره، أن ذكره لي سبق ذكري، فلولا ذكره لي في سابق فضله لما ذكرته، ولولا إقباله علي لما أقبلت عليه. لهذا من جانب المعرفة مؤمن يفعل هذا، يقول هذا، ولكن هذا لا يصرفه عن المجاهد، بل يدعوه إليها، ويدعوه في نفس الوقت إلى البراءة من النظر إليها والبراءة من الإعجاب بها، حتى لا تصبح حجابا، حتى لا تصبح نفسه حجابا بينه وبين الحق، فيلتفت إلى المجاهدة وينسى الذي يجاهد من أجله. فلذلك الإقبال على الله بالأعمال الصالحة مهما كان نوعها، وفق ما تقول الشريعة، لا وفق ما يدعو إليه الهوى، لا وفق ما تدعو إليه الأمزجة. الله تعالى يعبد كما أرد، كما أراد، وكما أمر، وكما يحب، حتى لو كانت تلك العبادة في ظاهرها ثقيلة أو ثقيلة على المكلف، ولكنها نتيجتها هي طاعة الله تعالى، حتى لا يقع في عبودية المزاجية التي تجعله يختار لنفسه ما لا يختار، كما وقع في بعض الطرق وغيرها التي وضعت أمورا لا تليق ولا علاقة لها بالشريعة، وتوهمت أنها يمكنها أن تحقق الفتح للسالك من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كثرة ذكر الله، كثرة التعامل بالطاعات، الشعور بالله، هذا هو الطريق. أما أن يصف شخص بعض الطلاسم وبعض الأشياء التي لا وجود لها في الشريعة، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسنها أئمة الهدى الذين أمرنا بالسير وفق سننهم، إذا لم يسنها كل هؤلاء، فمن يكون أعرف بطريق الله من هؤلاء؟ من يكون أعرف بالله من هؤلاء؟ فلذلك عندما جاء أولئك النفر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصوروا أنهم يمكنهم أن يخترعوا طرقا جديدة، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن ذلك وقال: أنت من رغب عن سنتي فليس مني، أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. يعني قال لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل الكمال، فلذلك السير وفق شريعته، وفق سنته، وطبعا سنته هي التي بلغها بعد ذلك أئمة الهدى الذين حافظوا على سننه ودعوا الناس إليها في الوقت الذي ظهرت فيه الفتن، وظهر التبديل والتغيير، وظهر التجسيم والتشبيه، وظهرت أشياء مخترعة كثيرة، فحافظوا على الهدي الأصيل كما جاء موافقا للقرآن الكريم، مبينا كيفية تنفيذه. فلولا قبوله لك ورضاه عنك، تقول الحكمة، فلولا قبوله لك ورضاه عنك ما توجه قلبك إليه. يعني هذا الشعور، إذن هنا السالك يفعل أمرين أو ثلاث أمور تدل عليه هذه الحكمة. أول شيء هو أن يجعل همته العليا إقبال الله تعالى عليه. يعني هذه سلوك. ما مقصدك أيها السالك؟ أن يقبل الله عليه. ما مقصدك من أعمالك؟ أن يقبل الله عليه. كيف يقبل الله عليك؟ بمحبته لي، برضاه عني، بتقريبه لي، بمودته لي. هذه ماذا ما أريده أن يرضى الآن. كيف يتحقق ذلك؟ عبر إقبالك عليه. بماذا أقبل عليه؟ بالسلوك وفق الشريعة، بالتركيز. طبعا الشريعة كما يقال صيدلية مملوءة بالأدوية، بالتركيز على ما يؤدي إلى ذلك الأمر. طبعا تؤدى كل الشريعة، ولكن يركز خصوصا على المعاني التي تؤدي إلى هذا الأمر: كثرة ذكر الله، كثرة دعاء الله، كثرة التضرع إلى الله، الحضور مع الله إلى آخر، كل هذه المعاني تؤدي إلى ذلك كما ورد في الحديث، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره. فلولا قبوله لك ورضاه. وبعد ذلك أيها السالك، بعد أن قمت بهذه المجاهدات، ماذا عليك؟ عليك أن تتبرع من حولك وقوتك. قل يا ربي أنا أذكر، نعم أنا أدعوك، نعم أنا أمارس المجاهدات والرياضات الروحية، نعم، ولكن في نفس الوقت أعلم أنها أقصر بضاعة مزجات، أقل من أن توصلني إلى رضاك، فلذلك أرضى عني. هذه بضاعتنا المزجات، لا تردها يا ربي، تتكرم علينا، تصدق علينا. هذه هي الحكمة، تدعو إلى العمل وفي نفس الوقت تدعو إلى البراءة من العمل، تدعو إلى الشعور بأن الله تعالى هو الذي يعطينا ذلك من فضله. فشكر الله هو الاعتراف لله بالنعمة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا أن نطلب من الله أن يزكينا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يعني حتى تلك النية التي ننوي بها نشعر بأنها من الله تعالى، فلولا تحريك الله لقلوبنا لما تحركنا. يعني هذه عقيدة المؤمن التي تجعله يشعر بفضل الله تعالى عليه ويبرأ من حوله وقوته، لأن الشعور بأن الإنسان هو الذي فعل ذلك يجعله يغتر، يجعله يعجب بنفسه، وهذا ما يحبط كل عمله. لكن عندما يسيب كل أمر لله تعالى هذا يشعره بالراحة والسعادة والسرور. يعني كيف الله تعالى هو الذي انتجبني، هو الذي اختارني، هو الذي اصطفاني، هؤلاء غافلون وأنا أذكر الله تعالى من بينهم، هؤلاء جاهلون بالله وأنا من بينهم اختارني لأتعلم دينه، هؤلاء فيهم من يقول بالتجسيم والتشبيه وأنا بحمد الله وفقني الله لأجل التنزيه، هؤلاء لا يقرؤون القرآن أنا أقرأ القرآن، يشعر بفضل الله عليه. لا يقول ها أنا يا ربي أنا أقرأ القرآن وهم لا يقرؤون فاصطفني. لا، فرق بين أن نشعر باصطفاء الله لنا واجتبائه لنا وفضله السابق علينا، وبين أن نعتقد أن ذلك منا وبنا ولنا. إن هذه هي العبودية المحضة، وهذه الآداب المرتبطة بها، والحمد لله رب العالمين.